ينال العبد الأجر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية شركوكم الأجر. حبسهم العذر. فالعبد مأجور على كل صغير وكبير يفعله في سبيل الله، وهذا الأمر أمر عام، يعني في الجهاد، في طلب العلم، وفي صلة الأرحام، وفي إصلاح ذات البين، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. أي نفقة تنفق وأي بذل يبذل فيكون الأجر عظيم للعبد في هذا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب الطائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب الآية. قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها، وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو. فيجتمع لهم الأمران في هذا: النفير المعين وبعده صلوات الله وسلامه عليه تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء. يعني أن هذا طلب العلم ليس بأقل في الفضل والخير من الجهاد في سبيل الله، لأنه هذا من الجهاد، هو نوع من الجهاد في سبيل الله. لذلك قال هنا: فتكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد. وقد يكون طلب العلم واجبا في بعض الأحيان، كما أن الجهاد يكون واجبا عينيا في بعض الأوقات أيضا. فإما أن يكون يعني على أنه فرض كفاية كالجهاد، وإما أن يكون فرض عين أيضا كما يتعين الجهاد. فإذا قل طلاب العلم ونقص واحتاج الناس إلى هذا العلم، تعين على المسلمين وآثموا حتى يوجدوا فيهم من هو يقوم بهذا الواجب. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني السرايا، ولا يسير إلا بإذنه. فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم، ويبعث السرايا أخرى، فذلك قوله: ليتفقهوا في الدين، يقول: ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم، وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا. فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا، وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يبتغون الخير ليتفقهوا في الدين وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعدهم ولينذروا قومهم، أي الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال قتادة في هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله أن لا يعروا نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله فيما خلا قبلهم. وقال عكرمة لما نزلت هذه الآية، يعني هنا ليتفقهوا في الدين هو أخذهم الفقه، أي فقه أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذوا الحديث، فهذا هو الفقه. وأنا أعجب من أناس يذهبون إلى كلام الناس وكلام بعض العلماء ويتفقهون زعموا فيه ويبحثون عنه ويهتمون به بل ويحفظونه ويدعون أفقه الفقهاء وأعظم الناس علما وفقها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبلون على حديثه، بل الطامة التي ابتلينا بها اليوم أن يقولوا: لا، الحديث شيء والفقه شيء، أنت متخصص في الحديث وأنت متخصص في الفقه، أي فقه بلا حديث؟ كما قال بعض السلف: من طلب الفقه بغير حديث فهو أعرج. أنا قلت هو أعمى. أعرج إيش؟ ما عنده شيء. سبحان الله، أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى حديثه فقها، قال: رب حامل فقه ليس الفقيه. قد لا يكون العبد فقيها، لكن حامل فقه، كلام الله وكلام رسوله كله فقه وكله. ثم التفقه في الدين، ليتفقهوا في الدين، يعني في إيش؟ يتفقه يعني يدرس كتب الفقه، ليس هذا التفقه في الدين، هذه الكتب معينة فقط على بعض الأمور في الفقه، لكنها ليست هي الفقه، أو ليست هي الكتب التي يجب أن نعتمد عليها في تفقهنا في ديننا بالدرجة الأولى. الأصول الكتاب والسنة، فالدين هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الوحي، هذا هو الذي يتفقه فيه. فكما قال بعض العلماء أن الناس حصروا الفقه في الفرعيات والأراء وأراء الرجال وجعلوا هذا هو الفقه. قال وكيع: وهل الفقه، قال عفوا، الفقه كله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفقه وهذا هو العلم النافع. فلا حول لا قوة إلا بالله من غربة الإسلام وغربة الدعوة السلفية في هذا الزمان، حتى إن أصحاب الدعوة السلفية لا ينشرون هذا الكلام ويقولون: تفقه في كتب الفقه أولا. يا حبيبي، أي أولا؟ أول شيء كتاب الله، وأول شيء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله الذي علمنا إياه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مبينة لكتاب الله لتبين للناس ونزل إليهم. هذه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها هي بيان لكتاب الله، كما قال الشافعي رحمه الله، كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله. يعني هذا هو فقه، أعظم فقه، فقه معصوم. ولذلك كان أتباع الحديث وأهل الحديث والذين يهتمون بالتفقه على طريقة أهل الحديث هم أكثر الناس صوابا، إن لم يكونوا هم أهل الصواب في الأقوال، فلا أحد يفوقهم ولا أحد يدانيهم في العلم والفقه والفهم عن الله عز وجل. هؤلاء هدوا، هداهم الله سبحانه وتعالى وسددهم للحق باتباعهم للكتاب والسنة. وهذا يعني ليس كمن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إلى ذلك أدنى التفاتة، بل همه الأكبر هو قول الإمام وهو في رواية وفي وجه في المذهب والراجح في المذهب، المذهب المذهب الله يهديكم ويصلحكم. هذا شيء عجيب جدا. إيش المذهب؟ مذهب مذهب ما ذهب به، ما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به عن الله عز وجل. أما يترك هذا كله، الكتاب والسنة، يهجران هذا الهجران العظيم، ثم نقول كتب فقه معينة يا إخواننا على تصور المسائل، على القياس وفهم القياس. لكن هذا كان آخر العلم، كان آخر العلم كما قال ابن عبد البر رحمه الله. التفريعات والأمور هذه والرأي كان آخر العلم عند العلماء. نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وقال عكرمة لما نزلت هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة الآية. قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه. وقد كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. ونزلت: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال الحسن البصري في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بما يردهم الله من الظهور على المشركين والنصرة، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم، هذه الآيات فيها رد على جماعة التبليغ، لأن هذا الخروج ليتفقهوا في الدين وليس لأن يدعوا الناس على ما يفعله التبليغيون وعلى طريقة محمد إلياس. فخروج الصحابة كان إما للجهاد وإما للتفقه في الدين، أو إذا كان للدعوة ليس على هذه الطريقة، إنما كان يبعث عليه الصلاة والسلام إلى القوم برجلين كما أرسل معاذا وأبا موسى وأبا عبيدة وغير هؤلاء من الصحابة في أماكن يجلسون يعلمون الناس ويفقهونهم في الدين، لا أن يأتي رجل من الشارع تأخذه ليخرج ليدعو إلى ماذا؟ جاهل هذا، فقد الشيء لا يعطيه، يخرج ليدعو إلى ماذا؟ إلى الدعوة. ثم إلى ماذا الدعوة؟ إلى الدعوة. هذا كلام وطريقة عقيمة جدا، ما أنزل الله بهم سلطان، طريقة مبتدعة. كذلك في الآية دليل ورد على من يرد أخبار الأحاد. من أين؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الطائفة تطلق على الواحد واثنين والثلاثة إلى ما شاء الله، فليس فيها عدد أو اشتراط عدد أو يكون متواتر كما يزعمون. نعم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. نعم اقرأ شيخ أيمن. نعم شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام، ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب، فبلغ تبوك ثم رجع لأهل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة تسع من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات ربي وسلامه عليه بعد الحجة بأحد أو عفوا بعد الحجة بأحد وثمانين يوما، فاختاره الله لما عنده عليه الصلاة والسلام. قال وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر رضي الله عنه، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل، فثبته الله تعالى به فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وبين الحق لمن جهله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم وإلى الفرس، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وكان تمام الأمر على يدي ولي عهده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا. ولذلك عمر رضي الله عنه هو شوكة في حلوق هؤلاء الروافض وغير الروافض، يبغضونه جدا أشد من غيره، لأنه هو الذي كسرهم، كسر كسرى، وهو الذي هزمهم، حتى قال قائلهم إن إبليس في الدرك الأسفل لكن عمر تحته، يعني عمر عندهم أشد من إبليس في العذاب يوم القيامة، زعموا أخزاهم الله ولعنهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه كما قلنا يعني لم يبقي دينه الفرس ودين المجوس، لم يبقي لهم أثر، وقضى على هذه البلاد، فكان بغضهم له جدا. وكذلك معاوية، فإنه هو الذي فتح البلاد، وبل عمر رضي الله عنه استعمله في خلافته، ففتح الله على يديه الخير الكثير، وبعدما تولى زاد الأمر إلى شرقا وغربا، إلى أن يعني قضى على الكفر بكل في كل البلاد، فلم يبقي بلدا إلا ودخلها الإسلام ولله الحمد. نعم. نعم شيخ. شيخ أنا لو يكمل الشيخ الشلالي الله يبارك فيه. تكمل أخر. يمكن تعبان الشيخ. واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فكسى الإسلام بجلاله رياسة حلة سابقة، وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. نعم، كما أن أيضا الدعوة يبدأ بالأقرب فالأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين. هنا قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فهكذا يكون يعني يمشي السيف مع القرآن في نشر هذا الدين. نعم. وقوله تعالى: وليجد فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم، فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الآن مع الأسف نجد غلظة من المؤمنين على المؤمنين، وهذا أمر عجيب جدا، ويعني قلب الموازين. إخوانك ويعني هم أولى الناس بعطائك وبرحمتك وبرفقك، فيعني الذين يبدعون إخوانهم من السلفيين ويغلظون عليهم ويسلم منهم الكفار والمنافقين ولا يهتمون بهؤلاء، بل همهم الأكبر إسقاط طلاب العلم وأهل العلم وأهل الدعوة السلفية، مع الأسف لا يلتمسون لهم عذرا ولا يظنون بهم إلا سوءا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وليتقوا الله وليتراحموا مع إخوانهم، المسلم أخو المسلم والمؤمن أخو المؤمن، فلا تظلمه ولا تسلمه، وإنما انصح له وبين له، تكون يعني تأتيك رحمة الله. قال: رحماء بينهم، فالراحمون يرحمهم الرحمن. ولذلك لما قال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال إيش؟ أولئك سيرحمهم الله. نعم. شيخنا سؤال لو سمحت. نعم تفضل. الله يبارك فيك شيخنا، في حراسة الاختبارات اليوم، هل الأولى أن يغلظ الإنسان على من يغش، أو الأصل أن ينصح دون أن يغلظ؟ لا يعني يسدد ويقارب ويشوف الطريقة الأمثل التي تنفع. في بعض الناس يعني لو ذكرتهم بالله بلطف وبينت لهم يعني يكون أوقع من أن تعامله بشدة. وفي بعض الناس لا، فيهم صلافة وفيهم يعني لا يبالي بهذا، هذا يغلظ عليه. فالحكمة وضع شيء في مواضعه. نعم. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. وقوله: واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. شيخنا لبيك. الله يبارك فيك شيخنا. في نظركم يعني الأندلس لماذا فقدت؟ ليس في نظرنا، الله عز وجل له سنن. يعني إذا خالف الناس هذه السنن جاءتهم هذه المثلات وحل بهم ما حل بالأمم السابقة، هي كلها ذنوب ومعاصي. لكن الذنوب إذا كانت في باب الاعتقادات فهي أشد، وهي التي تضيع البلاد والعباد وتذهب أرضهم. نعم الفسوق والمعاصي أيضا تنقص من ذلك، لكن الأشد هو الاعتقاد والبعد عن عقيدة السلف ومنهج السلف. فالسلفيون هم الذين يفتحون البلاد فتحا حقيقيا، وهم الذين تستمر بلادهم إلى أن يغيروا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا هو السبب، أن الناس غيروا يعني في الدين وبدلوا وابتدعوا ووقع منهم ما وقع فحصل ما حصل. طبعا هذا يعقبه سبب آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى، مذكور في قوله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فهذا يعقبه بترك حظ مما ذكروا به، يحصل إيش؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذا حصل الشقاق والعداوة والبغضاء أخذت البلاد من الناس، يعني بل وأذلهم الله، يعني رفع الكفار عليهم وأذلهم بسبب هذا المخالفات الشرعية. نعم. اللهم استعان. ولا تعودوا ولا تردوا إلا بعكس وضد ذلك من الطاعة والتوحيد والسنة. فيمكن الله سبحانه وتعالى العباد بتوحيدهم وإخلاصهم وصدقهم، ففيه الرفعة والسناء والتمكين في الأرض. التوحيد أهم شيء، فإذا حصل هذا مكن الله للمؤمنين أيضا، كما مكن للسابقين يمكن للآخرين. ولن يعني لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، آخر هذه الأمة لا تصلح إلا بما صلحها الأوائل. نعم. بارك الله فيكم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا،

ليس معناه أن الكافر لا يمكن أن ينتفع، لا، إنما معناه أن يمكن أن ينفعه الله بالتذكرة إذا أراد الله هدايته، ممكن له. وفي الغالب أن هذا بسبب شيء في قلبه من إرادة الخير، أو إنسان يعني من أهل الخير وطيب النفس، أو فيه صدق الوصول للحق، فيهديه الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر فيصرف الله آياتي عنه، سأصرف آياتي عن الذين يتكبرون في الأرض غير الحق. المتكبر مثلا من أعظم ما يبتلى به أن الله يصرفه عن الحق فلا يهتدي، فهذا يعني الذي يكون مؤمنا أو مسلما وعنده كبر يخشى عليه عياذ بالله، فكيف بالكافر المتكبر؟ يجتمع عنه عنده أمران. لذلك يعني نحن ندعو إلى الله عز وجل، ومن إذا أراد الله هداية عبد هداه، أما المؤمن فينتفع بالموعظة دائما. نعم، وقال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي ما لهؤلاء القوم يتفللون عنك يمينا وشمالا هروبا من الحق وذهابا إلى الباطل. وقوله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه، بل هم في شده عنه ونفور منه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. شيخ الشدد عندك شغل أم شبه؟ عندي شده. خير إن شاء الله، عندي أنا هنا بل هم في شغل عنه، بارك الله فيك. عجيب، في نسخة أخرى فيها هذا؟ هذا أظهر لك. هذا أظهر يعني في المعنى. شو؟ ممكن يكون نفس المعنى شده. يعني شده ذهول عنه أو. نعم تفضل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نعم. أقول لو رأيت النسخة ابن كثير الأصلية. نعم. تفضل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم وبلغتكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة، يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا حرص شديد، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنواع من يعني التشبيه، فشبه يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب وغير ذلك يتقحمن في هذه النار وهو يذبهن، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. فهذا مثل عظيم أن الناس لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي أرحم بنا منا بأنفسنا. هذا يعني من رحمته عليه الصلاة والسلام بالناس، حتى الكفار كان يحرص عليهم كثيرا. الحرص هذا عاتبه الله عز وجل على شدته فيه: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. كادت نفسه تقطع عليهم حسرات من حرصه عليه الصلاة والسلام على هدايتهم وخوف عليهم، الخوف العام والخوف الخاص، فكان أرحم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فكان يحرص عليهم ويلين لهم ويشفق عليهم عليه الصلاة والسلام جدا، وهذا يعني رحمة عامة ورحمة خاصة. كان حتى رحمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على أتباعه يعني كان يرفق بهم جدا عليه الصلاة والسلام. لذلك كان بعضهم يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، من شدة ما وجد من الرحمة والرأفة وحسن التعليم والحرص عليهم. فهو كان بمنزلة الوالد لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، يتعامل معهم برفق شديد ولطف لا يحرج ولا يسخر من أحد، ولا أسلوبه وطريقته يعني في غاية اللين والرفق مع المؤمنين عليه الصلاة والسلام. حتى لو غضب على أحد كان غضبه لله وخوفا عليه أيضا وشفقه، مثل الوالد تماما مع أولاده. نعم شيخنا، هذه الصفات توجب على المسلمين أن يتمسكوا بسنته والعمل بها، لأنه كلام من حريص من رحيم عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم طبعا حريص على هداية الناس، تأخذ كل سبيل وكل طريق، وهذا كله يجعلنا نقتدي به عليه الصلاة والسلام، نقتدي به في هدي وفي طريقته وسمته. وكان يعني يستحي أحيانا أن يواجه أصحابه ببعض المخالفات من شدة حيائه وأيضا حرصه عليهم، لا يريد أن يحرجهم، لا يريد أن يحزنهم. نعم بارك الله فيكم. نعم شيخنا، الشيخ تحدث وصوته لا يسمع. صوته لا يسمع، نسأل الله أن يسمع، نسأل الله أن يسمعنا صوته. تفضل. أمين شيخ. تفضل شيخ. يعني في نسخة ابن كثير بلهم في بلهم في شغل عنه. طيب خلاص، أنا لعلم تحدث عن اللفظ السابق. نعم لكن صوت لا يسمع جيدا. يعني شيخنا، في الأصل هناك شغل وهناك شده، الشده أي الحيرة أو الدهشة، لعله هكذا يريد. لكن يقول في نسخة ابن كثير شغل. ها أنا في نسخة شغل أنا وجدته الآن، وفي نسخة شده، شده أي حيرة ودهشة. يعني هي أيضا يعني ما حلت المشكلة، لكن بنفس المعنى. نعم لا نقصد في النسخة الأصلية. شيخ أسامة صوتك لا يسمع. الأصلية أي أصلية؟ عندي شيخ أنا نسخة يعني سلامة هكذا أثبت الوجهين شغل وشدة. وفي الطبعة العلمية عندهم شغل فقط. نعم تفضل. اقرأ شيخ. بارك الله فيكم. حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. روى الطبراني عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: فإن تولوا، أي تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة. نعم سبحان الله، شريعة بهذه المثابة كيف يعرض الناس عنها وكيف يتركون هذا الخير العظيم، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى العام والدول، كيف يتركون كتاب الله وشريعة الله المطهرة العظيمة لمثل هذه القوانين المستوردة من الكفار؟ هؤلاء لا يعرفون مصالحهم ولا يهتدون سبيلا، كيف نتبعهم في سبيلهم ومنهاجهم ونذهب إلى العلمانية وإلى هذه الدعوات الماكرة الكافرة الفاجرة، وندع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يفيهما من الرحمة والهدى والنور؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله من التولي والإعراض عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الناس فأيضا قد يحدث منهم هذا الإعراض ويقبلون على أشياء كثيرة وأمور تخالف كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وبعضهم يذهب إلى الكفار يتشبه بهم ويأخذ من أقوالهم، فهذه هي ثقافتهم وهذا هو ما يفرحون به. ويعني كيف يهدوكم وقد ضلوا، كما قال ابن عباس. نعم بارك الله فيكم. فقل حسبي الله، أي الله كافية، لا إله إلا هو، عليه توكلت، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهو رب العرش العظيم، أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأن رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. آخر سورة براءة، والحمد لله وحده. الحمد لله، الحمد لله أن وفقنا لإنهاء ما أنهيناه من هذا التفسير، ونقف هنا إلى رمضان إن شاء الله، لعلنا نأخذ شيئا أو نستأنف التفسير في رمضان إن شاء الله تعالى. وأما الآن فنقف في التفسير ونأخذ الحديث، وإلى أن ننهي أيضا كتاب الجمعة ونقف، لأننا عندنا الآن الصيام، وعندنا ممكن نكثف ونزيد بعض الشيء، وعندنا أعمال أخرى تجهيز لرمضان إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا. في مسألة علو الله عز وجل على عرشه، شيخنا، هل نقول كما قال ابن عبد البر أن الله عز وجل له علو على عرشه خاص وعلو عام على مخلوقاته، أم أن اتركوا الفلسفات هذه يا شيخ، الله يبارك فيكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عام وخاص ندخل في متاهات.